وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كرامة الشهداء: وربما قال: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. قبل هذا قول المؤلف رحمه الله تعالى: وكان صلى الله عليه وسلم إذا لقي العدو قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. كان يتوجه صلى الله عليه وسلم إلى ربه دائما وأبدا، وخاصة إذا كان حول التحام الجيشين: جيش الرحمن يقاتل لإعلاء كلمة الله، وجيش الشيطان. فكان عليه الصلاة والسلام يتوجه إلى ربه ويدعوه، والدعاء مخ العبادة. وربما قال: اللهم أنزل نصرك، وربما قال: الله سيهزم الجمع ويولون الدبر، تفاؤلا بأنه سينهزم الأعداء بإذن الله. يقول: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، يعني أنهم لن يفوتوا في الدنيا ولا في الآخرة، فالساعة موعدهم، عذابهم ينتظرهم في الدار الآخرة. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أنزل نصرك، وكان يقول: اللهم أنت عبدي وأنت نصيري وبك أقاتل. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى ربه قائلا: اللهم أنزل نصرك، أنزل علينا النصر من عندك، لا بحولنا ولا بقوتنا. وكان يقول: اللهم أنت عبدي وأنت نصيري وبك أقاتل. ففيه التوجه إلى الله جل وعلا وتسليم الأمر له والاعتماد على الله تبارك وتعالى. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا اشتد له بأس وحمي الحرب وقصده العدو يعلم بنفسه ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. كان عليه الصلاة والسلام أشجع الناس، يقدم إلى العدو ولا يتوقف مع كثرة العدو، حتى وإن فر بعض أصحابه رضي الله عنهم فهو يتقدم ويعلن نفسه، ما يخفي نفسه بل يعلن نفسه، يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يعني ينادي على نفسه عليه الصلاة والسلام، ينادي الصحابة ليكونوا حوله، وينادي في الأعداء ليفتك بهم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وكان الناس إذا اشتد الحرب اتقوا به صلى الله عليه وسلم، وكان أقربهم إلى العدو. كان هو أقرب الناس إلى العدو، ما كان يتأخر لشجاعته عليه الصلاة والسلام. وكان يجعل لأصحابه شعارا ارتقوا به، يعني يجعلونه أمامهم يتوقعون به عليه الصلاة والسلام لإقدامه وشجاعته. وكان صلى الله عليه وسلم يجعل لأصحابه شعارا في الحرب يعرفون به إذا تكلموا، يجعل لهم شعارا يعرف بعضهم بعض، لأنه ربما لا يعرف بعضهم بعضا بعينه، فيسأله أو يكلمه في شعاره فيناديه باسمه بشعاره، بدلالة على أننا شيء واحد. وكان شعارهم: مرة أمت أمت، ومرة يعطيهم كلمة معينة يتميزون بها عن غيرهم، أحيانا يقول أمت أمت، وأحيانا يقول له قولوا يا منصور، وأحيانا يقول له قولوا حاميم لا ينصرون. هذا يعرف به بعضهم بعضا. نعم. وكان يلبس الدرع والخوذة ويتقلد السيف ويحمل الرمح والقوس الحربية. وكان يتفرس بالترس. وكان عليه الصلاة والسلام يأخذ بأسباب الواقية، يفعل الأسباب ويتكل على الله جل وعلا، ما كان يترك من الأسباب شيئا عليه الصلاة والسلام، بل يأخذ بالأسباب ويتكل على الله تبارك وتعالى. وهكذا ينبغي للمؤمن أن يفعل الأسباب التي تغنيه عن غيره، يفعل الأسباب التي تقيه الآفات، يفعل الأسباب التي تقيه الحر والبرد، وهكذا مع اتكاله على الله جل وعلا. ولا ينبغي للمرء أن يخاطر بنفسه ويقول لا أبالي، بل يفعل الأسباب كلها الواقية ويتكل على الله تبارك وتعالى. وكان يحب الخيلاء في الحرب، وقال إن منها ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله، فأما الخيلاء التي يحبها الله فاختيار الرجل بنفسه عند اللقاء واختياره عند الصدقة، وأما التي يبغض الله عز وجل فاختياره في البغي والفخر. كان عليه الصلاة والسلام يحب من الرجل أن يظهر الفخر والخيلاء في المعركة، لأنها تورث عنده الشجاعة والقوة، والشجاعة إخوانه وزملائه كذلك يقوي عزائمهم، وكان كذلك صلى الله عليه وسلم. وأما عند البغي والعظمة والتعاظم على عباد الله فكان يبغض ذلك عليه الصلاة والسلام وينهى عنه. وقاتل مرة بالمنجنيق نصبه على أهل الطائف. لما حاصر الطائف واستعصوا عليه صلى الله عليه وسلم وأخذوا يرسلون النبل والسهام إليهم، كان عليه الصلاة والسلام نصب عليهم المنجنيق يخوفهم بذلك. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل النساء والولدان. وكان صلى الله عليه وسلم ينظر في المقاتلة، فمن رآه أنبت قتله، ومن لم ينبت استحيا. كان عليه الصلاة والسلام إذا سلى القوم ثم اختلطوا ما يدرى البالغ من غير البالغ، فالبالغ يقتل لأنه عدو وحامل للسلاح، وغير البالغ ما حمل السلاح فما يقتله عليه الصلاة والسلام. والذي يميز بين هذا وهذا هو الإنبات، إنبات الشعر الخشن حول القبل، من وجدوه أنبت قال هذا مقاتل يقتل، ومن وجدوه لم ينبت قال هذا من الذرية فيستحيا، يعني يبقى ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة يتصرفون فيهم كيفما شاءوا، إن شاءوا باعوهم واستوقوا بهم على العدو، وإن شاءوا قسموهم بين الغانمين، وهكذا. فكان كعب القرظي رضي الله عنه من اليهود الذين حوصروا، لكن كشفوا عنه ووجدوه لم ينبت فاستحيوه فأسلم، ومن الله عليه بالإسلام وأسلم رضي الله عنه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية يوصيهم بتقوى الله ويقول سيروا بسم الله وفي سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا. كان عليه الصلاة والسلام يوصي السرية إذا ذهبوا للقتال في سبيل الله يوصيهم بتقوى الله، أن يجعلوا تقوى الله غسل أعينهم، ويحذروا من معاصيهم أشد من حذرهم من أعدائهم، ويقول لهم سيروا بسم الله وفي سبيل الله، تقاتلوا من كفر بالله، لا تقاتلوا من أجل المال أو المغنم أو حمية أو شجاعة، وإنما قاتلوا لإعلاء كلمة الله، ولا تمثلوا التمثيل نهى عنه صلى الله عليه وسلم، وذلك كقطع الأذن وقطع الأنف وقطع اليد وقطع الأصابع ونحو ذلك. هذا التمثيل منهي عنه لأنه يعذب الإنسان ويؤذيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم سفرته وليريح ذبيحته. فكان ينهى عن المثلة. ولا تغدروا، إذا مثلا واحد معه سلاح وقال له المجاهد في سبيل لا سلاحك، قال: على شرط أن تؤمنني، قال: أنت آمن. فإذا قال له: أنت آمن، فيحرم عليه أن يغدر به ويقتله بعد ذلك. وهكذا إذا أعطى الأمان فلا يجوز للمسلم أن يغدر بمن أعطاه الأمان، وإنما الغدر من صفة الكفار والمنافقين. ولا تقتلوا وليدا، ينهى عن قتل الوليد الذي هو الشاب الصغير الذي لم يقاتل، الذي لم يبلغ الحلم، ولا المرأة ما يقتل، ولا الشيخ الكبير الذي لم يقاتل. هؤلاء الذين لم يقاتلون ولا يقاتلون لا يقتلون في الحرب، لأن الهدف من الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وقتال من قاتل المسلمين. أما من لم يقاتل ولا يعرف عنه قتال كالصبي والمرأة والشيخ الكبير، هؤلاء لا يقتلون، بل يستبقون ولا يقتلون، ولا يجوز الغدر بهم. إلا من قاتل من هؤلاء، كأن تقاتل المرأة فتقتل، إذا حملت السلاح ضد المسلمين فإنها تقتل حينئذ. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو، ينهى بالسفر إلى بالقرآن إلى أرض العدو خشية أن يهونوه أو يستخفوا به أو يحتقروه، فنهى صلى الله عليه وسلم عن السفر في القرآن خشية أن يقع في أعداء في يد أعداء الله. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر أمير سريته أن يدعو عدوه قبل القتال إما إلى الإسلام والهجرة أو إلى الإسلام دون الهجرة، ويكونون كأعراب المسلمين ليس لهم في الفيء نصيب أو بذل الجزية، فإنهم أجابوا إليه قبل منهم وإلا استعان بالله وقاتلهم. الهدف من القتال في سبيل الله الدعوة إلى الإسلام، لا إزهاق الأرواح ولا سلب الأموال، وإنما الهدف الدعوة إلى الإسلام. فيقول صلى الله عليه وسلم لقائد السرية: ادعو عدوك إلى الإسلام والهجرة قبل القتال، إن أسلم وهاجر صار كأنه واحد منا، له ما لنا وعليه ما علينا. إن أبى فادعه إلى الإسلام دون الهجرة، فإن وافق صار كأعراب المسلمين ليس لهم نصيب في الفيء. الفيء الذي يغنمه المسلمون من الأعداء ليس لأعراب المسلمين فيه شيء حتى يهاجروا، فإن رفضوا إلا الإقامة في بلادهم فأقبل منهم الإسلام واشترط عليهم أن ليس لهم في الفيء نصيب. فإن أبوا الإسلام والهجرة وأبوا الإسلام دون الهجرة فادعهم إلى دفع الجزية، يدفعون الجزية للمسلمين ويحميهم المسلمون من أعدائهم ومن كل من تسلط عليهم. إن رفضوا هذه الثلاثة فاستعن بالله وقاتلهم. وكان إذا غفر بعدوه أمر مناديا فجمع الغنائم كلها، فبدأ بالأسلاب فأعطاها لأهلها، ثم أخرج خمس الباقي ووضعه حيث أراه الله وأمره به من مصالح الإسلام، ثم يرضخ من الباقي لمن لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد، ثم قسم الباقي بالسوية بين الجيش. للفارس ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسه وللراجل سهم. هذا هو الصحيح الثابت عنه. كان صلى الله عليه وسلم إذا ظفر بالعدو وغنم غنائم أمر ناريا فجمعوا الغنائم، تجمع الغنائم ولا يجوز أن يأخذ الإنسان منها شيئا قبل أن يقسم، هذا غلول والغلول محرم. فبدأ بالأسلاب فأعطاها لأهلها، الأسلاب الذي يقتل قتيلا كافرا يكون له سلبه، يعني له سلاحه وله ثيابه وله ما معه ما يوجد في جوبه، هذا هو السلب. السلب ما يكون معه من سلاح وثياب وغير ذلك يكون لقاتله. فأول ما يبدأ به يعطي الأسلاب لأهلها، ثم أخرج خمس الباقي فوضعه حيث أراه الله. الخمس حق الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، يضعه الرسول كيف أراه الله جل وعلا من مصالح المسلمين. ثم يرمخ من الباقي لمن لا سهم له. ثم الباقي بعد الخمس يعطي المرأة التي أملت في الجهاد، يعطي الصبي الذي أملى وليس له نصيب، يعطي الرقيق العبد الذي خدم ونفع وليس له سهم في الغنيمة. أناس يقاتلون مع المسلمين ويحضرون معهم وليس لهم سهم في الغنيمة، فيرضخ لهم صلى الله عليه وسلم يعطيهم قبل قسمة الغنيمة، ثم قسم الباقي بالسوية بين الجيش، القوي والضعيف كلهم على حد سواء. وأحيانا صلى الله عليه وسلم ينفل من له مجهود كبير، له عمل جليل، له نشاط وافر، قد ينفله من هذا الشيء، ثم يقسم للفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفارسه، وللرجل سهم. هذا تشجيع لأهل الخيل لأجل أن يأتوا بها، لأنها تبني في الجهاد بلاء حسنا. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم ينفل من صلب الغنيمة بحسب ما يراه من المصلحة، وقيل بل كان النفل من الخمس، وقيل هو من وقيل وهو أضعف الأقوال، بل كان من خمس الخمس. كان ينفل السرية وينفل صلب الغنيمة، يقول مثلا من قتل قتيلنا أعطيناه كذا، وأحيانا تذهب السرية فيقول لهم ما حصلتم عليه من غنيمة لكم ثلثه والباقي لكم ولإخوانكم المجاهدون، وهكذا يعطي النفل الذي هو الزائد على النصيب صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن هذا النفل من صلب الغنيمة، يعني من مجموع الغنيمة، وقيل من الخمس وقيل من خمس الخمس. نعم. وجمع صلى الله عليه وسلم لسلمة بن الأكوع في بعض مغازيه بين سهم الرجل والفارس، فأعطاه أربعة أسهم لعظم غنائه في تلك الغزوة. كان سلمة بن الأكوع رضي الله عنه له نشاط وافر وقوة بدنية وشجاعة، وإصابة في المعركة رضي الله عنه وأرضاه، وكان إذا مشى يسبق أهل الخيل، أهل الخيل يسبقهم رضي الله عنه، فإذا مشى له نشاط عظيم، فربما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سهما للرجل وسهمين للخيل، والسهم الرابع نصيبه حقه، ينفله ثلاثة أسهم زيادة على سهمه رضي الله عنه. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يسوي الضعيف والقوي في القسمة ما عدا النفل. كان من القسمة عموما بين المسلمين يسوي بينهم، ما يقول هذا كذا هذا كذا، على العموم، إلا رجل له بلاء حسن فربما نفله وزوده. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أغار في أرض العدو بعث سرية بين يديه وما غنمت أخرج خمسه ونفلها ربع الباقي وقسم الباقي بينها وبين سائر الجيش، وإذا رجع فعل ذلك ونفلها الثلث ومع ذلك، فكان يكره النفل ويقول ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم. كان ينفل السرية التي تسبق الجيش يعطيها زيادة على ما تستحقه مع الجيش ترغيبا له، والسرية في الذهاب ربما أعطاها الربع، نفلها الربع، وفي العودة يعطيها أكثر لأنه ربما يكون العدو قد لحقهم، فهي مخاطرة في الرجوع أكثر من مخاطرتهم في القدوم، لأن القدوم في حال شجاعة والجيش معهم والجيش وراءهم، وإذا رجعوا ربما يكون الجيش تقدمهم وذهب ويبقونهم، فيعطيهم عليه الصلاة والسلام في الرجعة في الفيئة أكثر من ما ينفل في الذهاب. الذهاب ينفل الربع، يعطيهم ربع الغنيمة، وفي العودة يعطيهم ثلث الغنيمة والباقي يساوون فيه بقية المسلمين. وكان له صلى الله عليه وسلم سهم من الغنيمة يدعى الصفي، إن شاء عدا وإن شاء أمة وإن شاء فرسا يختاره قبل الخمس. كان يأخذ عليه الصلاة والسلام شيئا نفل له يأخذه عليه الصلاة والسلام من الغنيمة، مثل ما أخذ صفية رضي الله عنها صفية من النفل من اصطفاها لنفسه صلى الله عليه وسلم، وربما أخذ سيف وربما أخذ فرس له صلى الله عليه وسلم، هذه سنته في الغنيمة. قالت عائشة: وكانت صفية من الصفي، رواه أبو داود. ولهذا جاء في كتابه إلى بني زهير ابن أقيش: إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأديتم الخمس من الغنم من المغنم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم الصفي، أنتم آمنون بأمان الله ورسوله. كان يعطي الأمانة صلى الله عليه وسلم لمن التزم بما يجب له. ويروى في موضوع صفية أنه جاءه أحد من الصحابة يطلب منه أمة يأخذها، فقال اذهب، فذهب فاختار صفية رضي الله عنها فذهب بها، فجاء رجل من الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إنك أعطيت فلان جاءت يختار، واختار امرأة ما تصلح إلا لك، ما تصلح إلا لك، هي بنت ملك اليهود حيي بن أخطب، ولها مكانة ومنزلة عند قومها، فما تصلح لعامة الناس. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ردها وخذ غيرها. فرد هذا الرجل وأخذها غيرها، واصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، ثم خيرها إن شاءت تكون أمة وإن شاءت تكون حرة من أمهات المؤمنين، ونفلها صلى الله عليه وسلم وميزها وعتقها وجعل عتقها صداقها عليه الصلاة والسلام. أكرموا عزيز قوم بل. ولهذا لما بات معه النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق جاء أحد الصحابة رضي الله عنهم وقف بسلاحه عند الغرفة عند مكان الخيمة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت السلاح فقال: ما هذا؟ قال: أفلان يا رسول الله، سمى نفسه. فقال: ما الذي جاء بك؟ قال: يا رسول الله، خشيت عليك من هذه يهودية قتل أبوها وقتل عمها وقتل زوجها وقتل أخوها وشابة صغيرة، أخشى أن تفتك بك. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالانصراف، لأنه وثق بها عليه الصلاة والسلام، واطمأن إليها واطمأنت إليه رضي الله عنها، وأعطته ما كان يؤمره اليهود نحوه صلى الله عليه وسلم، وأكرمها. وكان عليه الصلاة والسلام في حال مرضه الذي مات فيه يتأثر ويتعم من المرض، فقالت: يا رسول الله، أود أنما بك بي، يعني هذا الوجع الذي بك ليته بي وتسلم منه أنت يا رسول الله. فتناظرت أمهات المؤمنين، يعني إن هذا من مداهنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: والله إنها صادقة، علم صلى الله عليه وسلم، أطلعه الله على ما في قلبها بأنها صادقة، ما قالت هذا مداراة ولا مجاملة، رضي الله عنها وأرضاها. نعم. وكان سيفه ذو الفقار من الصفي. نعم. وكان يسهم لمن غاب عن الوقعة لمصلحة المسلمين، كما أسهم لعثمان سهمه من بدر، ولم يحضرها لمكان تمريضه لامرأته رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله، فضرب له سهمه وأجره. كان ربما يعطي من الغنيمة من لم يحضرها إذا كلفه عليه الصلاة والسلام بأمر من الأمور، ما يلزم أن يقتصر العطاء على من حضر الغنيمة. أسهم لعثمان رضي الله عنه في موقعة بدر من الغنائم، غنائم بدر، أسهم لعثمان، وعثمان ما حضر، لكنه تخلف لتمريض رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم زوجته، وماتت رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. تخلف عندها عثمان فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهم، ووعده بأجره، بأنه بأجره مثل من حضر بدرا، رضي الله عنهم أجمعين. نعم. وكانوا يشترون معه في الغزو ويبيعون، وهو يراهم ولا ينهاهم، فأخبره رجل أنه ربح ربحا لم يربحه أحد مثله، فقال: ما هو؟ قال: ما زلت أبيع وأبتاع حتى ربحت 300 رقية. فقال: أنا أنبئك بخير رجل ربح. قال: ما هو يا رسول الله؟ قال: ركعتين بعد الصلاة. هذا الرجل رضي الله عنه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ربحه المادي بأنه يبيع ويشتري ويتاجر وهو في الغزو خارج في السرير في الجيش، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما زال يبيع ويشتري حتى ربح 300 رقية من الذهب، شيء عظيم، شيء كثير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئك بما هو خير من ذلك وأربح؟ قال: ما هو يا رسول الله؟ قال: ركعتان بعد الفريضة، بعد الصلاة، ركعتان، ركعتين بعد الصلاة، يعني إذا صليت فريضة فصل بعدها ركعتين، صلاة الظهر صل ركعتين، صلاة المغرب صل بعدها ركعتين، صلاة العشاء صل بعدها ركعتين، وهكذا. نعم. وكانوا يستاجرون الأجراء للغزو على نوعين: أحدهما أن يخرج الرجل ويستأجر من يخدمه في سفره، والثاني يستأجر من ماله من يخرج في الجهاد، ويسمون ذلك الجعائل. وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي. كان عليه الصلاة والسلام يأذن لهم في الاستئجار، ربما استأجر الغازي من يخدمه في الجهاد، هو هذا يستأجره لا بأس بذلك، يقول: أنا مثلا أحب أن أخدم في الجهاد، يقدم لي الطعام والشراب وكذا إلى آخره. الثاني يستأجر من يقاتل عنه، يقول: أنا كبرت سني مثلا أو ضعف جسمي، فأنا أرسل مع الجيش من يقاتل عني، فيقبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: للغازي أجره، يعني الذي خرج للغزو له أجره، وللجاعل أجره وأجر الغازي، له أجره لأنه غاز في سبيل الله، وله مثل أجر الغازي لأنه الذي أخرجه. نعم. وكانوا يتشاركون في الغنيمة على نوعين أيضا، أحدهما شركة الأبدان، والثاني أن يدفع الرجل بعيره إلى الرجل أو فرسه يغزو عليه على المسلم ما يغنم، حتى ربما اقتسم السهم فأصاب أحدهما قدحه والآخر نصله وريشه. كانوا يتشاركون في الغنيمة، قد يجتمع الاثنان والثلاثة، يقول نحن شركاء فيما يقسم الله لنا من هذه الغنيمة، إذا حصلنا شيء نتقاسمه، فهذا نوع شركة أبدان هذه. النوع الثاني شركة يقول أنا أعطيك فرسي، أعطيك بعيري تجاهد عليه، وما يقسم الله لنا يكون بيننا، وهكذا. نعم. فقال ابن مسعود: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم أجي أنا وعمار بشيء. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اشتركت أنا وعمار وسعد، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، بأنما نصيبه من هذه الغنيمة يكون بيننا. فجاء سعد بأسيرين رضي الله عنه، لأنه شجاع وقوي قائد، ولم أتي أنا وعمار بشيء، فاقتسموا الأسيرين اللذين حصل عليهما سعد رضي الله عن الجميع. وكان صلى الله عليه وسلم يبعث بالسرية فرسانا تارة ورجالا أخرى، وكان لا يسهم لمن قدم من المدد بعد الفتح. وكان يبعث السرايا، يبعث السرية من الجيش، القطعة من الجيش يرسلهم، أحيانا يرسلهم ركبانا على الإبل أو مشيا على الأقدام، وأحيانا يرسلهم فرسانا يعني يركبون على الفرس والخيل، وهكذا حسب ما يتطلب الحال. وكان لا يسهم لمن قدم من المدد بعد الفتح، يعني بعد انتهاء المعركة إذا جاء مدد ما يعطيهم من الغنيمة، لأن الغنيمة حصل عليها إخوانهم قبل أن يساعدوهم. وهكذا صلى الله عليه وسلم تعاليمه السامية الجيدة الحسنة في الجهاد في سبيل الله، فما فعله شرع عليه الصلاة والسلام يحتذى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.